السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، مع سورة جديدة بحول مولانا سبحانه، نسأل الله تعالى دائما أبدا أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يوالي علينا نعمه بفضله وكرمه وجوده. واليوم مع سورة الأنفال، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يرزقنا من فضله الكريم وأن يبارك لنا فيما علمنا سبحانه بحمده. هذه السورة مدنية، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة، 600 كلمة، 31 كلمة، حروفها 5294 حرفا. يسألونك عن الأنفال، والمراد بالأنفال عدة أقوال لأهل العلم. جمهور أهل العلم قالوا أنها الغنائم التي يغنمها المسلمون من الكفار، وقول ثاني أن المراد بالأنفال الزيادة التي يعطيها الإمام لبعض المحاربين دون غيرهم، وهذا اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عليه. والثالث أن الأنفال ما شذ من المشركين عموما وانتقل إلى المسلمين من غير حرب، كالفرس الذي يشذ من الكفار إلى المسلمين من غير قتال، أو العبد أو الأمة. والقول الرابع أنها الخمس، خمس الغنيمة، فالغنيمة تقسم خمسة، والمراد بالأنفال خمسها، وهذا قول مالك رحمة الله عليه. والقول الخامس المراد بالأنفال خمس الخمس، خمس الخمس. وربنا تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الأنفال، أي يسألونك عن الغنائم التي ينفلها الله تعالى لهذه الأمة من أموال الكفار. وكما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في معنى الأنفال التي ذكرها الله في هذا الموضع، فقال بعضهم الغنائم، وذكر نحو ما ذكرنا. ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب الأنفال قول من قال هي زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش أو جميعهم، إما من سهم على حقوقه من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل. يسألونك عن الأنفال، يعني عن الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة، سورة الأنفال، نزلت في قصة بدر، وهي أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركون، من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع، آمنت بالله الكريم، فسألوا رسول الله عنها، فأنزل الله هذه الآية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم يقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر، بالتوادد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع. ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه يزول بذلك كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كل قول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله، كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس مؤمن، ومن نقصت طاعته لله ورسوله فذلك لنقص إيمانه. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قال البخاري، قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. وأيضا قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. وعلق الإمام البخاري عن ابن عباس، وكذلك أيضا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال، قال: الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل ابن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. ولذلك أشرنا أن هذا قول الجمهور. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجلي. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن القاسم ابن محمد: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل، الفرس من النفل، والسلب من النفل، ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأل ابن عباس حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه. وأيضا روى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر رضي الله عنه يقول إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك، يعني كأنه يبين له الحكم رضي الله عنه ثم يتركه. قال: ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه إلا زاجرا آمرا محلا محرما، يعني كأنه ينتقل على عمر هذه. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل فقال مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. يعني طبعا ليس الانتقام الذي تبادر به الناس أن بينهم عداوة وخصومة مشاحة، لا، بل كان ابن عباس يجل عمر إجلالا عظيما، وكان عمر يجل ابن عباس إجلالا عظيما، حتى كان عمر يدخل ابن عباس وصغير السن مع أهل مشورته الذين يستشيرون في المهمات، وكان ابن عباس يجل عمر ويعظمه ويهاب، يمكث السنة والسنتين يريد أن يسأله سؤالا من إجلال عمر يهاب أن يسأله. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح لابن عباس أنه فسر النفل بما ينقله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، هو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. وقال ابن نجيع عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت الآية. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل يوم قبل التقاء الصفوف. قال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح يسألونك على الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفيء وهو مؤخذ من الكفار بغير قتال. قال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. وساق سنده عن علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى يسألونك على الأنفال، قال: السرايا، ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. واختار ابن جرير أنها زيادات على القسم كما ذكرنا، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: ساق بسند عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلمي. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سيفك. وأيضا رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف. فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال: فوضعته، ثم رجعت قلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي. قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت: قد أنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سألتني السيف وليس لي، وليس هو لي، وإنه قد وهب لي. أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك، فهو لك صلوات الله وسلامه عليه. وأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وروى الإمام مسلم رحمة الله عليه أن سعد قال، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، نزلت في أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه من حيث أخذته. مرتين: ثم عودت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأمثال. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي أمامة قال سألت عبادة بن الصامت عن الأمثال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا لا إله إلا الله فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء يعني عن سواء. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت والحديث رواه الضياء في المختارة وحسن أسانيدها يعني رواه قال روي من وجوه وحسن بأسانيدها أسانيد مختلفة. قال عبادة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكب طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا لا إله إلا الله نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من المسلمين وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. والله يا إخواني في هذا مدكر وعبرة وعظة إذا كان الصحابة الكرام هم صفوة هذه الأمة واختلفوا في مثل هذا ما بالك بالاختلاف الذي دب في الأمة وتقاطعت الناس من أجله وتدابروا وتحاسدوا وتباغضوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوي أيضا والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس لما كان يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا به علينا فإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لفيتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آمنت بالله رب العرش العظيم. وقال الإمام أبو عبيد بن القاسم بن سلام رحم الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها أما الأنفال فهي المغارم وكل نيل نال المسلمون من أموال أهل الحرب فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقسمها يوم بدر على ما أراد الله من غير أن يخمسها. هنا هذا يعني في مؤاخذة على قول الإمام أبو عبيد من غير أن يخمسها يرد عليه الحديث الذي ثبت في الصحيح حديث علي رضي الله عنه سنذكره الآن إن شاء الله تعالى في الصحيحين حديث الشارفان اللذين جبهما أو اللذين جبهما حمزة رضي الله تعالى عنه يقول على قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله من غير أن يخمسها على ما ذكرنا في حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قال الحافظ بن كثير قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد وفي ذلك آثار والأنفال أصلها جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلنا. قلت شاهد ذلك في الصحيحين عن جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي فذكر الحديث وقال وأحلت لي الغنائم عليه الصلاة والسلام، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقوم لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست علي حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته فلصقت بيدي رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم قال أقول الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، عفوا خمس الغنائم يوم بدر، وقسمها أيضا قسمها وجعل من الخمس، حديث علي رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيحين كما ذكرت. قال علي رضي الله عنه كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإفخر أردت أن أبيع من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي، فبين أنا أجمع لشارفي متاع ما الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، وفي هذا البيت في شرب من الأنصار يعني أناس يشربون الخمر، غنته قينة وأصحابه فقالت في غنائه ألا يا حمز للشرف النوائي، فقام حمزة بالسيف فاشتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، قال فعرف رسول الله في وجهي الذي لقيته، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاشتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وهو ذا في بيت معه شرب يعني معه رجال يشربون أو شربوا خمرا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له، فإذا هم شرب يعني سكر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه من الخمر، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر أي على بنظره فنظر إلى وجهه، فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حمزة ثمل، فنكس رسول الله على عقبيه القهقرة وخرجنا معه. سبحان الله العظيم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فهكذا العبد إذا ترك، طبعا هذا لا شك أنه قبل نزول تحريم الخمر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أعظم الناس، وحمزة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذلك قبل تحريم الخمر. أقول ثم قال أبو عبيد ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتل نفلا، وتفضيل بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء في الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، إحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب، والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية ما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه وهو أن تحار أو تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس غير شيء غير السلب. قال أبو عبيد والوجه الثاني من النفل هو شيء يزيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزاء من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فله بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا به رضوا. أقول وقول جل ذكر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، يؤدب الله عباده يا إخواني، لا من أجل الدنيا تتظالمون وتتخاصمون وتتشاجرون، فما أتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله في قسمة بينكم على ما أراده الله، فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. قال ابن عباس هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، سبحان الله العظيم. وكذا قال مجاهد وقال السدي فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آياته، ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا مؤمنين، ثم وصف المؤمنين بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه صفة المؤمن، حق المؤمن الذي إذا ذكر الله أو إذا ذكر الله وجل قلبه، خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله جل ذكره والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، وقوله تعالى أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأيضا لهذا قال سفيان الثوري سمعت السدي يقول في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه، الله أكبر، فيجل قلبه. الآن يقال للناس اتقوا الله يعني اعتبرونا مسبة. وقال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن قثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قالت الوجل في القلب إحراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال بلى. قالت إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك. وأشار ابن حوشب ضعيف. وإذا تلي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وانظر لما كان الإيمان قسمين، إيمانا كاملا يترتب عليه المدح والثناء والفوز التام، وإيمانا دون ذلك ذكر الإيمان الكامل، فقال تعالى إنما المؤمنون والألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان، يعني المؤمنون الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ورهبت فأوجب لها ذلك خشية الله، وانكفت عن المحارم، فإن خوف الله تعالى أكبر علامات أن يحجز صاحبه عن الذنوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه، ويتذكرون ما كانوا نسوا أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي. وكل هذا مما يزداد به الإيمان وعلى ربهم وحده لا شريك له، يتوكلون يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. وقال الحافظ ابن كثير: وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية، وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا استدلوا بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. وأقول من ضمن الأدلة العظيمة الكثيرة التي تدل على زيادة الإيمان قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول لكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقول تعالى: وما زادهم إلا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يزن الزاني وهو مؤمن. وقول: فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهكذا. وقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وصف الله المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. نسأل الله يجعلنا كذلك يا رب والله. ونظير هذه الآية: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب والوجل الفزع من عذاب الله، فلا تناقض. وقد جمع الله بين المعنيين في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: أي تسكن نفوس من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه الحال حال العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعل الجهال العوامل والمبتدع الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير في قل من تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع لم تبلغ أن تساوي حال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ والفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرف من الحق. ومن لم يكن فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن. ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون فهو من أخسهم حالا والجنون فنون. روى مسلم في صحيحه عن أنس أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سألوني لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فيما دمت في مقام هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوب يبكي رضي الله عنه. وروى الترمذي عن البعض بن السريع قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب والحديث، ولم يقل سعقنا ولا رقصنا ولا قمنا، إلى آخر ما ذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه. الذين يقيمون الصلاة ومما يعني في ختام الآية آية زيادة الإيمان قال الله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، ولا يذون إلا بالجناب ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه سبحانه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. آمنت بربي جل ذكره على هذا النحو والله. ونسأل الله يرزقنا حسن التوكل عليه، وأن المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه هو سريع الحساب. ولهذا قال سعد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. ونحن تكلمنا عن التوكل قبل ذلك بالتفصيل في أكثر من موضع. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ينبه سبحانه بذلك على أعمالهم، بعدما ذكر اعتقادهم وهذه الأعمال التي تشمل أنواع الخير كلها وإقامة الصلاة وحق الله سبحانه. وقتادة قال: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها. وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي محمد هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله أيضا يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده. وقال قتادة مما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها، أولئك هم المؤمنون حقا، نسأل الله يجعلنا منهم المتصفون بهذه الصفات، هم المؤمنون حقا. وهنا الحافظ كثير ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحارث بن مالك الأنصاري، مر به رسول الله يوما فقال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول. قال فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال يا حارث عرفت فالزم. هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وكما قال المنذري في المجمع فيه من يحتاج إلى الكشف عنه. الله تعالى قال بعدما ذكر صفات هؤلاء الكرام، قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كما قال عمرو بن مرة قال إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. قولهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنان، كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير ما يعملون، ومغفرة يغفر الله لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. قال الضحاك في قول لهم درجات عند ربهم، أي أهل الجنة بعضهم فوق بعض، نسأل الله يرزقهم الدرجات العلى في الجنة. فيرى الذين هو فوق فضله على الذي، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغاب في أفق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لينال وغيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الدري الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم رضي الله عنهم. اللهم يا رب العرش العظيم اجعلنا منهم يا كريم. وهذا يدلك على أن الله تعالى لما قدم أعمال القلوب قدمها لأنها أصل، يعني الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم بعد ذلك ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها، وفيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا، فيزيد بفعل الطاعات وينقص بضدها، وأن ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أول ما يحصل به بذلك هو تدبر كتاب الله والتأمل لمعانيه. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الدرجات العلى كما قال تعالى من درجات عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم، ورزق الكريم وما عده الله تعالى لعباده الكرام عليه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجة في الإيمان وإن دخل الجنة فلن ينال ما نال من كرامة الله التامة. اللهم ارزقنا من فضلك ووفقنا بتوفيقك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.